מסביר לו. לא מעבר כלום, אני מדבר על אלה. אני ככה. אני עושה לו את כל הרעיון שאנחנו לא יודעים לעשות. לא מסביר. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فهذه رسالة هذه الخطبة إلى قاصد الكعبة والنبي فنقول يا قاصد الكعبة والنبي صحح قصدك ونيتك وحدد هدفك فقد انتشر عند عامة المسلمين خاصة في مصر أنهم يقولون عن حج بيت الله أو عن زيارة مكة وزيارة المدينة يقولون نزور النبي نزور النبي ويدعو أحدهم للآخر بهذا رزقك الله زيارة النبي فما هي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهل هناك في الشرع ما يحث على هذا الأمر على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول جاء في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآية فهنا أمر لإبراهيم خليل الله أن يؤذن في الناس بالحج فالقصد هو الحج قصد بيت الله أن يقصد بيت الله وفي داخل بيت الله الكعبة فقصد الكعبة أي زيارة الكعبة وزيارة بيت الله المسجد الحرام هذا قصد شرعي بلا شك وهنية صالحة أيضا لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وفي رواية عند مسلم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد إيلياء إيلياء أي بيت المقدس فهذه المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحال إليها أي يصح للعبد أن يقول أنا أريد أن أسافر إلى المسجد الحرام أي لزيارة المسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، هذا قصد شرعي ودينية صالحة يؤجر العبد عليها. وأما قول العامة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوه بناء على سوء فهم، وأحيانا البعض يقولوها على سوء اعتقاد، يعني سوء اعتقاد بسبب ما رسخته هذه الطرق الصوفية التي رسخت بعض معاني الشرك في نفوس العامة، حيث صورت لهم أن المقصود الأعظم من حج بيت الله ومن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مفهوم خاطئ لا دليل عليه من الشرع، بل الشرع يدل على خلافه، حيث إن المقصود الأعظم هو أداء المناسك، مناسك الحج التي شرعها رب العالمين وبينها رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهو المبين للمناسك. ويجمع إلى هذا قصد زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، لا زيارة القبر. أما زيارة القبر فإنها تأتي تبعا بعد أن يصل إلى المسجد، ويكون قصده وتكون نيته من البداية إذا شد الرحال سواء من بلده أو من مكة، إذا وصل مكة أولا قبل المدينة أن يشد الرحال إلى المسجد النبوي ليس إلى القبر. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح بين أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلا إلى قبري. فهو إذا وصل المسجد وصلى ركعتي تحية المسجد كأي مسجد، لو وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى تحية المسجد وأحب بعد ذلك من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب أن يمر على القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كي يسلم عليهم، فلا بأس بذلك، ولكن لا علاقة لهذه الزيارة أي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زار المسجد بمناسك الحج ولا بمناسك العمرة، حيث إنه من العقائد الفاسدة أيضا التي رسختها هذه الطرق البدعية في نفوس العامة أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة واجبة، ويحتجون بحديث باطل لا أصل له أنه قال من لم يزرني فقد جفاني أو من لم يزر قبري فقد جفاني، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا. أولا لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أين سيدفن أصلا، أو ما أخبرنا بهذا قبل موته، ولم يخبرنا عن مكان دفنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ولم يعلم بذلك أحد من الصحابة إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فذكر لهم أبو بكر الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وقد مات في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فدفن في حجرتها ولم يدفن في المسجد، لأن الحجرة لم تكن في المسجد بل كانت ملاصقة للمسجد، أي بينها وبين المسجد جدار له باب، والذي كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده من حجرة عائشة، ولم يدخل القبر، القبر نعم أي الحجرة وفيها القبر في المسجد إلا بعد موت الصحابة. فلم يدخل القبر في المسجد إلا في التوسعة التي قام بها الوليد بن عبد الملك، والذي تولى الخلافة في العام 78 في العام 86 بعد الهجرة، وكان آخر الصحابة موتا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، حيث مات في العام 78 بعد الهجرة، أي قبل تولي الوليد الخلافة بأقل من 10 سنوات. ولما تولى الوليد الخلافة استمر فيها حوالي 10 سنوات أيضا، فكان موته في العام 96. وخلال هذه الفترة حدثت التوسعة في المسجد النبوي، التي من خلالها هدمت حجر أمهات المؤمنين ما عدا حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر، وأدخلت الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، وبها القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولم يكن هذا في محضر أحد من الصحابة، لأنه لو كان هناك أحد منهم لأنكر أشد الإنكار على الوليد، ولبين له خطورة هذا الأمر، ولم يرضى بهذا، وما كان يجرؤ الوليد أن يفعل ذلك في محضر الصحابة. وبلا شك علماء والتابعين أنكروا، ولكنهم لم يتمكنوا من المنع، لأن ليس لهم إلا النصيحة، لا قدرة لهم على المنع بقوة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا، بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى. هذا ثابت في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجدي هذا، أي المسجد النبوي. وكان حرمته في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين من قبل دخول الحجرة فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه، والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل، أي في تلك الحالة كان المسجد أفضل، إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيه، فإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك. يعني يبين شيخ الإسلام أن فضل المسجد ليس مرتبطا بدخول القبر، فإن الفضل ثبت للمسجد النبوي قبل أن يدفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ترسخ في أذهان العامة أن فضل المدينة كلها وفضل المسجد إنما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لأنه خاتم الرسل، وبلا شك كونه صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة رضي الله عنها هذا أمر قدري قدره رب العزة، قدره الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه. ولكن الذي يعنينا أن الشرع أثبت الفضل للمسجد قبل دخول القبر فيه. فهذا الحديث الذي رويناه من حديث أبي هريرة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قبل أن يموت ويدفن، قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فبين فضل المسجد وشد الرحال إليه قبل أن يموت ويدخل قبره في المسجد في عهد الوليد. فلذلك على هؤلاء الذين يضللون الناس أن يتقوا الله فيما يقولونه، وأن لا يخدعون الناس بالخرافات والكذب والدجل التي لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالتوحيد ونهى عن الغلو بكل صوره، فلا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يعظم قبره تعظيما ليس شرعيا، ولذلك كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال صلى الله عليه وسلم ناهيا أمته لا تتخذ قبري عيدا، أي لا تقصدونه بالإيش؟ بالاحتفاء وبالتوجه إليه والدعاء كما يحدث عند ليه؟ عند الأوثان، فكان المشركون يتخذون الأوثان عيدا يحجون إليها ويتمسحون بها ويتوجهون إليها في طلب الحاجات ودفع الكربات، فهذا كله لا يرضاه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بقبور ناس مجاهيل لا ندري من هم، وإذ بها تعظم وتتخذ عيدا ويحج إليها وتقصد عند المهمات والملمات ويلجأ إليها الناس عند القربات، هذا والله ليس دين الإسلام، ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دين المشركين الأولين. فاحذروا من الملبسين الذين يلبسون عليكم أمر دينكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تمام التوحيد في مناسك الحج التلبية، فهي مظهر من مظاهر التوحيد أن يقول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد لله عز وجل، فهو قاصد وجه الله لا يقصد قبرا ولا يقصد مقاما، حيث أن البعض أيضا يقصد مقام إبراهيم يظنون جهلا أن إبراهيم عليه السلام مدفون في هذا المقام، بعض العامة يظنون هذا، والله هذا من عظم الجهل، والله وطالله وبالله إن إبراهيم عليه السلام ليس مدفونا في هذا المقام، مقام إبراهيم هذا لا يعني لم يقل به أحد أبدا البتة، إلا ما جاء في أذان العامة بسبب خرافات الصوفية التي أشعوها بين الناس، بل إن مقام إبراهيم هو عبارة عن الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت مع إسماعيل، وظل أثر قدمه عليه معجزة من الله عز وجل، ولكنه ليس مدفنا لإبراهيم عليه السلام. وكذلك على الحاج أن ينوي الحج في قلبه، النية في القلب مقترنة بالتلبية، أن يقول لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا تلفظ بالتلبية وليس تلفظا بالنية، إنما النية في القلب، ثم يلبي التلبية للوالدة التي ذكرناها ويظل يلبي كما هو معروف في السنة، ويحدد النسك الذي يريد، إما أن يقول إما أن يعني يختار نسك التمتع أو القران أو الإفراد، والمقام لا يحتمل الآن التفصيل لذلك، المهم النية في القلب، ف في القلب ثم التلبية تقترن بهذه النية. هذا قصد الحاج، يقصد الله عز وجل، يقصد زيارة المسجد الحرام، يقصد أداء المناسك، يقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء المناسك، ولا علاقة لا بالمناسك. زيارة المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لا بمناسك الحج ولا بمناسك العمرة، ليست من المناسك أصلا، إنما أمر مستحب. ولو لم يفعله لا ينقص هذا من أجره شيئا في الحج ولا في العمرة. وكذلك من الأمور التي أحب أن أنبه عليها أن هؤلاء الذين، وهذا يعني معتقد عامة المسلمين بالفطرة، أنهم يحبون مكة والمدينة ويحبون المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحب يقتضي أن يبغضوا من يريد تشويه هذه الأماكن المقدسة ويرتكب عندها الجرائم ويرتكب الفواحش. ومن أعظم الفواحش استحلال الدماء، استحلال دماء المسلمين ودماء رجال الأمن الذين يحمون هذه البقاع. فيجب وجوبا شرعيا على كل مسلم أن يبغض الخوارج الذين يستحلون الدماء ويسفكون الدم الحرام في بيت الله الحرام وفي حرم الله الآمن. ومن خوارج العصر الدواعش، الذين يسمون أنفسهم بذلك، أي تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق، وعلى طريقة الكفار يأخذون الحرف الأول من كل كلمة فصار اسمهم داعش. يعني حتى شابهوا الكفار في الانتساب، في طريقة الانتساب، مسألة أخذ أول حرف، هذه طريقة الكفار، يأخذون أول حرف من كل كلمة ليصنعوا رمزا لشيء معين. فهؤلاء الدواعش ارتكبوا جرائم استحلوا فيها الحرمات ولم يراع حرمة زمان ولا مكان. فبالنسبة لحرمة المكان ارتكبوا الجرائم في داخل الحرم، الحرم النبوي، وفي داخل الحرم المكي، مستعينين بالروافد المجرمين، وإن كانوا يدعون حرب الروافد، فإن الذي صنعهم هم الروافد مع حزب الإخوان المسلمين، وإن كره ذلك من كره، هذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. الذي صنع الدواعش ومكن لهم وأعطاهم السلاح هم نصارى أمريكا وروافد إيران بالتعاون مع الإخوان المسلمين، هم فرع من الإخوان المسلمين، وإن لم يرضى بذلك من لم يرضى، والإخوان يعرفون ذلك. فتنظيم بيت المقدس في سيناء الذي يقتل جنود المسلمين الذين يحمون حدود بلاد الإسلام من الإخوان، والذين يستحلون الدم الحرام في داخل مكة والمدينة من الإخوان. وانظروا إلى جرائمهم في رمضان التي ارتكبوها، قتلوا رجال الأمن الذين يحمون الحرم في داخل الحرم النبوي، قتل خارجي داعشي إخواني والده، وأصاب 2 من رجال الأمن بإحدى المدن في الدولة السعودية المباركة، خارجيان داعشيان إخوانيان يقتل يسددان طعنات لأبويهما، للأبوين وشقيقهما، أسفرت عن مقتل والدتهم في رمضان. لم يروا حرم الزمان ولا مكان، خوارج، هكذا أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بخلاف الجرائم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، وإنما هي أمثلة فقط، وإنما ذكرت يعني أشدها، أن يقتل الولد أباه وأمه، هذا والله من أعظم الفجور، من أعظم الفجور في حرم الله وفي الزمان المبارك رمضان. فواجب على المسلمين أن يبغضوا هؤلاء وأن لا يتعاونوا معهم، بل أن يحذروا منهم في كل مكان، لأنهم والله شر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ومن قتلهم كان أولى بالله منهم، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فجنود المسلمين سواء في الجيش المصري أو في أي جيش مسلم يحارب هؤلاء الخوارج، هؤلاء أولى بالله من هؤلاء الخوارج بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان فيهم وصاة, وطبعا هذا على سبيل الإطلاق والإجمال, أما التعيين فأمرهم إلى الله. هذه عقيدة يجب أن تترسخ في قلوب المسلمين. كفانا الله شر الخوارج ومن أعاونهم على بلاد الإسلام, وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Allah.